إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، نمضي بعون الله تعالى مستعينين به سبحانه في هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى، والتي هي بعنوان هؤلاء أفسدوا الدنيا والدين، نسأل الله العافية. وحديثنا عن ذم الغدر والغادرين. الغدر ترك الشيء، والغدر أيضا هو عدم الوفاء بالعهد. أيها الأحبة الكرام، مولانا جل جلاله أمر عباده قائلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إنسان بايع إنسان، أو دولة بايعت دولة، وأقسموا بالله وجعلوا الله شهيدا وكفيلا عليهم، يجب على الجميع أن يفوا بهذه العهود. والله تعالى جل جلاله وتباركت أسماؤه يقول: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وربنا تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالوفاء بالعهد وعدم الغدر من صفات أهل الإيمان. وأما الغدر فهو رأس صفة المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أنت عندما تنظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجده سيد ولد آدم في الوفاء. عندما الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، عندما أرسل هرقل إلى أبي سفيان ومن معه فسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذ ذاك أبو سفيان مشركا، فقال له: هل يغدر؟ قال: لا، لا يغدر، لا يغدر. فقال له: سألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، فكذلك الرسل لا تغدر. كذلك الرسل وأتباع الرسل أهل الإيمان والتقوى يوفون بعهودهم ولا يغدرون بمن عاهدوا. أيها الأحبة الكرام، في الصحيح أن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين قبل الإسلام. قال: وما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه، يعني لا يتمنى لو أن الدنيا كلها جاءت إليه ويخلف هذا العهد وهذا العقد، رغم أنه كان قبل الإسلام ولكنه كان لنصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه آداب وتعاليم لأمته كان صلوات ربي وسلامه عليه كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه وغيره، كان إذا أمر أميرا على سرية أو جيش أوصاه بخاصة نفسه ومن معه بتقوى الله، ثم يقول: اغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. ولكن اسمعوا هذه الآداب التي ما عرفتها البشرية ولا في زماننا المتقدم المتحضر، ما عرفتها إلا في زمان الإسلام. قال: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، صلوات ربي وسلامه عليه. لا تغدروا بمن؟ هل يأمرهم ألا يغدروا بأهل الإيمان؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر جيوشه ألا يغدروا بأعدائهم، ألا يغدروا، لأن المؤمن محترم أدبه ربه فأحسن تأديبه. أيها الأحبة الكرام، من هذه الأمور الجليلة العظيمة أن رسول الله كان يخبر عن أصحابه الكرام ويخبر كذلك عمن يأتي بعدهم، ليعلم الناس الفارق العظيم بين هذا الجيل الفريد الذي لم تأتي الدنيا بمثله قط ولن تأتي بمثله. كان يقول صلوات ربي وسلامه عليه: خير الناس قرني، وفي رواية: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي من بعدهم أو من بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يخونون ولا يؤتمنون، ينذرون ولا يوفون، نسأل الله العافية. صفات هي خلاف ما كان عليه أصحاب رسول الله. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم سادة من وفى بعهد بعد النبيين، وهم سادة من أدوا الشهادة على وجهها، وهم سادة في كل خلق كريم، لأنهم أصحاب رسول الله واقتنوا بهديه وساروا على سيره رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أما غيرهم فيكثر فيهم النفاق. قال صلوات ربي وسلامه عليه: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. وأكرر أن منافقا خالصا هنا كما ذكرنا في اللقاءات السابقة معناها نفاق عمل لا نفاق اعتقاد. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعوذ بالله من النفاق وخصال أهله. أيها الأحبة الكرام، اسمعوا لهذه الأحاديث الجليلة لتروا حال أهل زماننا الذين جعلوا القرآن والدين وراءهم ظهريا. إن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ثبت الحديث عنه في الصحيح أنه قال: من بايع إماما وأعطاه صفقة يده فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاقتلوا الآخر كائنا من كان. هذه آداب الإسلام التي لا تعرفها لا أمريكا ولا أوروبا ولا روسيا ولا العالم أجمع إلا المسلمون المحترمون المؤدبون الذين تأدبوا بكتاب الله وتأدبوا بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. العالم الآن لا تقوم له قائمة إلا على الغدر، والسمة الغالبة على أهل زماننا أنهم أهل خيانة وأهل غدر، إلا من رحم ربك وقليل ما هم، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. وقال صلوات ربي وسلامه عليه في نفس هذا الحديث: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده فليطعه إن استطاع. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: لكل غادر لواء، لواء يوم القيامة على حسب غدره، يعني على قدر الغدر الذي غدره. قال في نهاية الحديث: ولا غادر أعظم من أمير عامة، أي أعظم الناس غدرا، هذا الذي يكون أميرا على الناس عامة، رئيسا أو ملكا أو وزيرا أو غير ذلك من المسؤولين الكبار، ويخونهم ويغدر بهم ولا يقوم بحق الله فيهم، لا يطبق فيهم شريعته، ينحي شرع الله جانبا، يوالي أعداءهم، يبيع ثرواتهم، هذا أعظم الناس غدرا عند الله جل جلاله. ولذلك اسمع لهدي الكرام الطيبين الذين بهديهم أمرنا أن نقتدي. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، قام ابن عمر وجمع حشمه وأولاده، يعني جمع المماليك الذين عنده وجمع أولاده جميعا، وقال لهم: اعلموا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع إنسان على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، ما أعظم غفلة أهل زماننا. ثم قال: وإن بايعنا هذا الرجل على بيع الله وبيع رسوله، ووالله لا أعلم أحدا خلع أو بايع في هذا الأمر إلا كان الفيصل بيني وبينه رضي الله عنه، نور يمشون عليه، حياتهم نور، لا تلتبس عليهم الأمور مع أقل الفتن أو مع أقل الوشايات، أناس عرفوا دينهم وعرفوا ربهم وأخلصوا في أقوالهم وأعمالهم لله ذي الجلال، فلذلك وفقهم الله وعصمهم الله تعالى من الفتن وثبتهم ورفع قدرهم. أيها الأحبة الكرام، إن معاوية بن أبي سفيان وهو أمير للمؤمنين كان بينه وبين الروم النصارى الذين يمثلون في زماننا بلاد أوروبا وأمريكا، كان بينه وبينهم عهد، فسار معاوية رضي الله عنه، وذلك ثابت بالإسناد الصحيح، سار بجيوش إلى أدنى بلادهم، فقبل أن ينقضي العهد دخل معاوية على بلاد فاستولى عليها، فإذا بعمر بن عبسة رضي الله تعالى عنه يأتي وينادي بأعلى صوته في الجيش: اللهم وفاء لا غدر. فوصلت الكلمة إلى أمير المؤمنين معاوية فأرسل إليه: لماذا تقول هذا؟ ما الذي حدث؟ قال: يا معاوية، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عقد، من كان بينه وبين قوم عهد فلا يعقد عقدة ولا يحل عقدة حتى ينقضي الأجل أو ينبذ إليهم على سواء. ما أعظم هذه الآداب! هذه الآداب هي آداب الإيمان، هي آداب الذين يريدون الصلة مع الرحمن، هي آداب الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أما أهل الإجرام فيبحثون ليل نهار عن الغدر بالمسلمين أي ما استطاعوا وفي أي وقت استطاعوا. أيها الأحبة الكرام، إن هارون الرشيد رحمة الله عليه عهد بالخلافة من بعد لولديه الأمين والمأمون، فجاء الناس واجتمعوا الوجهاء مع الأمين والمأمون وقالوا للأمين: اقسم بالله أن تكن له عونا وتؤيده ولا تخذله. فأقسم، قالوا احلف بالله ثلاثا خذلك الله إن خذلته، فقال ذلك، خذله الله إن خذل المأمون. والله يا إخواني ما أن خرج من المجلس حتى أسر إلى بعضهم قائلا: والله إني أخاف ألا يتم الله لي هذا الأمر. قالوا: لما؟ قال: لأني أقسمت وأنا أنوي الغدر. إي والله ما تم الله للأمين أمره. وهكذا كل غادر، وإن نال على ما يريد من حطام الدنيا الزائل واستتب له الأمر بغدره، واستتب له الأمر بغدره عام أو عشرة أو أقل أو أكثر، لا يتم الله له أمره أبدا، لأن جزاء الغادرين أن الله تعالى يعاملهم بجزاء بمثل غدرهم تماما بتمام. أيها الأحبة الكرام، الغدر قبيح عند الله، مذموم عند الخلق، وفاعله لو كان تقيا فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، أما لو استحله عافانا الله وإياكم، استحله بعد أن علم حرمة الغدر، فلا شك أنه يكفر بالله العظيم لو كان مؤمنا بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لو علم الآيات التي تحرم الغدر وعلم الأحاديث ثم قال: لا، هذا الغدر حلال، يجب علينا أن نغدر بهؤلاء، فلا شك في أنه وقع في موبقة عظيمة. وعد السادة العلماء كالحافظ ابن حجر والحافظ الهيثمي وغير من الأئمة عد الغدر من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية والسلام. إن سيد الأولين والآخرين لما فتحوا خيبر آدت إليه امرأة شاتا وقد شوتها وسمتها ووضعت فيها السم، فأكل منها صلوات ربي وسلامه عليه، فأنطق مولانا جل جلاله: هذه الشاة بعد أن ذبحت وطبخت وقالت: يا رسول الله لا تأكل مني فإني مسمومة. فجاء عليه الصلاة والسلام وقال: اجمعني من هاهنا من اليهود. فجاء اليهود، ليعلم أهل زماننا أن اليهود هم اليهود مهما فعلوا ومهما استمسكوا بديمقراطية أو حسالة أفكار الناس، فهم أهل غدر، وهم الغدر كله لا يعرف على مدار الزمان غدرا مع الله، وأعظم غدر مع الرسل وكذلك مع الخلق بمثل ما عرف عن اليهود لعائن الله المتتابع عليهم وعلى النصارى إلى يوم الدين. جاء اليهود إلى سيد الأولين والآخرين: فاسمعوا يا عباد الله وتدبروا لتعلموا. قال عليه الصلاة والسلام لليهود: يا معشر يهود، هل أنتم صادقين إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: من أبوكم؟ من أبوكم؟ هل هناك أحد لا يعرف أباه؟ قالوا: يا أبا القاسم، أبونا فلان. قال: كذبتم، إن أباكم فلان. قالوا: صدق، يعني قالوا عن أب آخر هو أبيه بأنه أب له. قال لهم بعد ذلك: هل أنتم صادقين إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم، ولو كذبنا عرفته كما عرفته في أبينا. قال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. يعني اليهود يا إخواني يعتقدون أنهم يدخلون النار فقط 7 أيام أو 40 يوما، هذا أو هذا، يعني المدة التي عبدوا فيها العجل حتى رجع موسى إليه فقط لا غير. ومن يدخل النار بعد ذلك يقولون المسلمون، كل مسلم يخلفهم في النار، وهم كذب على الله وعلى رسله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل وضعتم سما في هذه الشاه؟ قالوا نعم. قال لمن؟ قالوا قلنا لو أنت نبي لا يضرك، ولو كنت كاذبا استرحنا منه. هكذا اليهود يكذبون على الله، وقال ربنا عنهم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قوم بهذه المثابة أتواليهم، أتحبهم، أتتمنى لهم السلام على حساب إخوانك أهل الإيمان؟ لا يفعل ذلك مؤمن يحب الله ورسوله، بل المؤمن الحق يتمنى أمن أهل الإسلام في كل مكان، ويتمنى سعادتهم، ويتمنى الرخاء والعيش الهني لهم، ويتمنى الشقاء لليهود لعنة الله عليهم إلى يوم القيامة. هؤلاء الذين يحاربون دين الله ويحاربون رسله ويحاربون أولياءه. أيها الأحبة الكرام، احذروا الغدر والغادرين، وعليكم بأن تتصفوا بصفات أهل الإيمان الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لكل خير والهدى والسداد والصلاح، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها السادة الكرام، هذا هو ديننا الكريم يأمرنا بالوفاء والحفاظ حتى على أهل الذمة والمعاهدين، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. المعاهد هو الذي هو يهودي أو نصراني يعيش في بلاد الإسلام، أو جاء كما هو الواقع الحالي في زماننا، دخل بلاد الإسلام بتأشيرة من الدولة. فنص السادة العلماء في اللجنة الدائمة وغيرهم من السادة الأكابر الأكارم أن من دخل من اليهود أو النصارى أو الكافرين بلاد الإسلام بتأشيرة من هذه الدولة فهو دخل في أمان، لا يجوز أن يعتدى عليه. هذا ديننا والحمد لله عليه، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخفر مسلما في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. واسمعوا لقوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها فليس مني ولست منه، صلى الله عليه وسلم. يتبرأ من هؤلاء الظلم الجبابرة الذين يضربون الأولياء ويسجنونهم ويعذبونهم، وسواء وقع في أيديهم بر أو فاجر لا يفلت منهم إلا بعد أن يحل عليه العذاب الأليم، ولا يراعون لمؤمن حرمة ولا لتقي يخافون الله فيه، بل إنهم يحلون أينما حلوا بالبلاء والضيق والضنك على العباد والبلاد. أيها الأحبة الكرام، إن شرعنا الكريم ما أعظمه من شرع، وإن ديننا الحنيف ما أعظمه من دين، هو دين الوفاء. إن من أعظم الغدر أن يغدر الرجل بأهله أو أن تغدر المرأة بزوجها. قال ربنا تعالى: وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. سمى الله تعالى عقد الزوجية يا عبد الله بأنه عقد غليظ يجب على الرجل أن يفي به، ويجب على المرأة أن ترعى حق زوجها وأن تقوم به حق القيام كما أمرها الله. فكم من إنسان غدر بأهله لشبهة والعياذ بالله، أو لهوى في نفسه، أو لأن الله قد أغناه بعد أن كان فقيرا، أول ما رزقه الله، أول ما يذوق البلاء أهله بسبب هذا الغنى. فلا شك أن هذا من الغدر. وكذلك المرأة أول ما أنعم الله عليها تتعالى على زوجها وتغدر به ولا ترى له طاعة. أنا مثلي مثلك، أنا أنفق كما تنفق، أنا لي راتب وأنت لك راتب. اتق الله يا أمة الله، فإن الزوج هو جنة المرأة ونارها، فإن أطاعته في طاعة الله أكرمت بالجنان من أوسع الأبواب. إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لا تدخل الجنة من أي الأبواب شئت. وكذلك الغدر يكون بين أهل الشركات وبين العمال وأصحاب الشركة، هذا من أعظم الغدر، أن يأتي عامل ويتفق ويتعاقد مع الشركة الفلانية أن يعمل عندها عام أو عامين، أول ما يعمل شهر يتعرف على شركة أخرى براتب أعلى فيغدر بالأولى، فهذا لا شك أنه غدر محرم. أو يغدر صاحب الشركة كما نسمع كثيرا بهذا العامل الذي لا يملك شيئا ولا يعطيه أجره. فاسمعوا عباد الله ختاما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. تدبر وتذكر وانتبه من الذي يكون خصم هؤلاء أمام الله، إنه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل بايع إماما فأعطاه صفقة يده ثم غدر به، ورجل استأجر أجيرا فوفى له ولم يعطيه أجره، والثالث رجل باع حرا وأكل ثمنه. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الغدر والغادرين. اللهم ارزقنا مكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ونعوذ بك من سيء الأقوال والأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل بلاد المسلمين دائما أبدا آمنة مستقرة، واصرف عن المسلمين الفتن يا رب العالمين. اللهم جنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، واجعلها واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك، وأعنهم على تطبيق كتابك وسنة نبيك، ويسر لهم بطانة الصلاح والرشاد. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وبرد العيش بعد الموت. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا أجمعين يا رب العالمين، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وصلى الله على محمد وآله أجمعين، وأقم الصلاة.